السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يعني هذا المجلس المبارك هو ختام هذه الآية العظيمة: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وما زلنا نحذر أنفسنا وأحبابنا، وهذا من باب النصيحة لله، لأنني والله أحب المسلمين جميعا، وأحب لكل مسلم أن يكون على الاستقامة والجادة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا التوفيق والسداد. ومن باب النصح للمسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه. أطلت النفس في هذه الآية بتوفيق الله تعالى، راجيا من ربي أن ينفعني بها يوم لقائه. والله ما بحثت في كلمة ولا تكلمت بكلمة إلا وأنا أخاطب بها نفسي، لأن الإخوة الإيمانية هي نفس الإنسان. ولا تلمزوا أنفسكم، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي هذا اللقاء المبارك معنا فتاوى مباركة لأئمة المسلمين في حكم التحزب في الدين. سئل العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية وغيرها واختلافها فيما بينها، حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى؟ ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الخلافات، خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك؟ فأجاب رحمة الله عليه، وفي الحقيقة كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، يعني في الحقيقة نور يستضاء به. قال رحمة الله عليه: إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا دربا واحدا يجب على المسلمين أن يسلكوه، وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم. يقول الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واختلاف الكلمة، لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذه دعوة إلهية لاتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها، فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. عشان تنتبه لهذا الكلام. أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقض أعمالها، فإن الضرر بها حينئذ عظيم والعواقب وخيمة. فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية، ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله تعالى لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه. أرأيت هذا يكون متى؟ بعد النصح وبعد إظهار الحق وبعد بيانه. ليس كل من خالفك تشهر به وتعلي من يعني نقصته وتعلي من شأنك أنت، لا. قال: من تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا، لأن اتفاق قليمة المسلمين ووحدتهم وإدراك من الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم، وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن، فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذل أسباب العداوة بينهم. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعاتهم كل فتنة وضلالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وسئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هل تقرون مثل الدخول في هذه الجماعات أو تنصحونهم بالبقاء على طلب العلم مع طلاب العلم من الدعوة السلفية؟ فأجاب بقول: ننصحهم جميعا بالاجتماع على كلمة واحدة وهي طلب العلم والتفقه في الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة. ننصحهم جميعا بأن يكون هدفهم هو اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكونوا جميعا يسمون أنفسهم أهل السنة أو أتباع السلف الصالح. هذا كلام جميل. وأما التحزب لجماعة بعينها لا ننصح به، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة. أنا أريدك أن تنتبه للفظ الكتلة، التكتل هذا استعمله الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصلون بالحق والصبر عليه وينتسبون لأهل السنة والجماعة، هذا هو الطريق السوي الذي يمنع الخلاف. وإذا كانوا جماعات على هذا الطريق ما يضر كونهم جماعة في إب وجماعة في صنعاء، يعني جماعة في أي بلد، طالما أنهم على الطريق المستقيم وعلى كتاب الله والسنة وبفهم سلف الأمة، لكنهم على الطريقة السلفية أتباع الكتاب والسنة يدعون إلى الله وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة من غير تحزب ولا تعصب، هذا لا بأس به وإن تعددت الجماعات، لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم واحد. وهذا في مسائل الشيخ ابن الحسن للشيخين ابن باز وابن عثيمين. وسئل الشيخ رحمة الله عليه: بعض الشباب يقول نحن إذا دخلنا في جماعة من هذه الجماعات لنصلح الأخطاء من الداخل أحسن ما نكون بعيدين عنهم، فهل تنصح بذلك؟ فأجاب رحمة الله عليه: أما زيارتهم للصلح فلا بأس، وأما الانتساب إليهم لا، لكن زيارتهم للصلح بينهم والدعوة إلى الخير وتوجيههم إلى الخير ونصيحتهم فلا بأس، ولكن يكونوا مستقلين على طريق أهل السنة والجماعة. وإذا زاروا أحد من هذه الجماعات ونصحهم لله وقالوا: دعوا عنكم التعصب، عليكم بالكتاب والسنة، تمسكوا بالكتاب والسنة، كونوا مع أهل الخير، دعوا التفرق والاختلاف، هذه نصيحة طيبة. وهذا أيضا من أسئلة الشيخ ابن الحسن حفظه الله للشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما. وسئل أيضا الشيخ كذلك: بعض الطلاب السلفيين يقولون لابد أن نجتمع على عهد وعلى بيعة لأمير لنا وإن كنا على منهج السلف لسنا في الجماعات الأخرى. فأجاب الشيخ بقوله: ما يحتاج بيعة ولا شيء أبدا، يكفيهم ما كفى الأولون طلبوا العلم وتعاملوا بالبر من دون بيعة لأحد. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك. هذا كلام نفيس يا إخواني، حتى لا تختلط الأمور على الناس. والعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه سئل: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها وعقائدها والأسس التي قامت عليها؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه، قال: لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال، ولذلك نوجز الكلام فيه، فنقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج والأساليب ثانيا ليس من الإسلام في شيء، بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم، منها قوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فربنا عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله تعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لابد منه كونيا وليس شرعيا، استثنى من هذا الخلاف الطائفة المرحومة حين قال إلا من رحم ربك. ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح. ولقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خط ذات يوم على الأرض خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيرة عن جانبي الخط المستقيم، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ومر بأصبعه على الخط المستقيم وقال هذا صراط الله وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، نسأل الله العافية. لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة، ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على أن يكون حقا من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا الطريق المستقيم وألا يأخذ يمينا ولا يسارا. وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن. ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة، ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمى على غير كلمة الإسلام. لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما سئل عنها فقال هي ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة الصراط الله المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا، الأول ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والآخر ما كان عليه أصحاب عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. وذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، وثانيا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا عمليا، فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بطريق أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فالشاهد من هذا وذاك أن فهم الإسلام فهما صحيحا لا سبيل إلى معرفته إلا بمعرفة سير الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمة على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدا محيطة بأحكام الإسلام بكل أحكام الإسلام كبيرة وصغيرة أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية من التي تسير على الصراط المستقيم التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج فهذه ليست أحزابا، يعني إذا كانت هناك جماعات جماعة في أي بلد وجماعة في بلد آخر وجماعة في بلد وكلهم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابة والسلف الصالح، فلا شك أن هذه ليست أحزابا وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها واحد وطريقها واحد. فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريا عقديا منهجيا، وإنما هو تفرق بتفرق في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك كل حزب بما لديه فرحون. هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه، ولعل في هذا جوابا لما سبق. رحمة الله عليه، كلام مبارك مسدد. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه سؤالا هاما، السؤال يقول السائل ما هي أهمية الجماعة في الإسلام، وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعة معينة؟ يعني بعض الناس يأتيك يقول لك لا بد أن تكون في جماعة وانشذ في النار، وتدعى إلى جماعة من الجماعات التي تعمل في الساحة الإسلامية. فأجاب الشيخ: نعم، الجماعة في الإسلام هي الاجتماع على شريعة الله تعالى التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الجماعة التي يجب على الإنسان أن ينتمي إليها. أما الجماعة الحزبية التي لا تريد إلا الانتصار لرأيها سواء كان بحق أو بباطل، فإنه لا يجوز الانتماء إليها، لأن ذلك متضمن البراءة من الجماعة الإسلامية والولاية للجماعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف. وقد قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار الإسلام، يجب عليها أن لا تتفرق، يجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة، طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم حين قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الجماعات فرقت الأمة وشتتتهم وألقت بينهم العداوة حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد، مع أن الكل منهم مسلم ينتمي للإسلام ويريد أن ينتصر الإسلام، ولكن أن ذلك وقد تفرقوا هذا التفرق وتمزق وهذا التمزق. فالذي ينبغي أن أوجه إخواني إليه من هذا المنبر قال: أن يجتمعوا على الحق وأن يجتنبوا أوجه الخلاف أوجه الاختلاف بينهم، فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا التفرق أصبح فريسته هذا الوعي الذي نشاهده في الشباب الإسلامي، فإن هذا الشباب بتفرق هذه الجماعات صار كل طائفة منهم تنتمي إلى جماعة، وصار كل واحد منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجماعات، وتفرقوا وصار بعضهم يسب بعضا ويطعن بعضهم في بعض. وهذه ضربة قاسية قاصمة الظهر إلى هذه الصحوة التي بدأت، ولله الحمد تظهر آثارها في شباب المسلمين. المهم أنني أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات، وأرى أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة لا تختلف ولا تنتمي ولا تسعى ولا تتسمى كل واحدة منهم باسم ترى أنها ند للجماعات الأخرى. وسئل رحمة الله عليه: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة الرسول فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ فأجاب: ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، وذكر الآية: إن الذين فرقوا دينهم، ثم قال أيضا قوله تعالى: كل حزب من لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق، وربما ما هو أعظم من ذلك. لذلك فإنني أرى أن هذا التحزب خطأ. وقال رحمه الله: أرى أن هذه الجماعات التي جاء في السؤال أرى أن تجتمع على كلمة واحدة بدون مبايعة وبدون معاهدة، لأن الناس ما داموا تحت لواء دولة وحكم سلطان فلا معاهدة ولا مبايعة، لأن هذه المعاهدة والمبايعة إن كانت مخالفة للنظام السائد في الدولة فهذا يعني الخروج على الدولة والانفراد بما تعاهدوا عليه. وإن كانت تعني التساعد فيما يهدفون إليه فهذا لا يحتاج إلى بيع ولا معاهدة، بل يكفي كل واحد من الشباب أن يدرس على شيخ يثق بعلمه وأمانته ودينه ويتوجه بتوجيهاته دون أن يكون هناك مبايعة ومعاهدة كما أسلفنا. الإمام أحمد إمام وله أصحاب ولم يجري بينه وبينهم معاهدة ولا مبايعة. الإمام الشافعي كذلك لم يقم ببيعة ولا معاهدة بينه وبين طلابه. الإمام مالك كذلك، والإمام أبو حنيفة كذلك، وسفيان الثوري كذلك. هل أحد منهم طلب من تلاميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا على أمر من الأمور؟ أبدا لم نسمع بهذا ولم نعلم، ولا يمكن لمدعٍ أن يدعيه، فلماذا لا نكون مثلهم؟ نسأل الله يجعلنا مثلهم يا رب. إن لا نعلم أحدا عاهد أو بايع شخصا ما يكون تحت سيطرته في الشدة والرخاء والحرب والسلم إلا الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين ويحصل بخروجهم ما لم تحمد عقباه. وهذا أيضا في أشرطة مسائل الشيخ أبي الحسن لمسائل الشيخ أبي الحسن للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. وهنا كذلك أيها الحبيب الغالي، حتى تكتمل الصورة، فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه قال: إن إنشاء أي حزب في الإسلام يخالفه بأمر كلي أو بجزئيات لا يجوز، ويترتب عليه عدم جواز الانتماء إليه، ولنعتزل تلك الفرق كلها، وعليه فلا يجوز الانصهار مع راية أخرى تخالف راية التوحيد بأي وجه كان من وسيلة أو غاية. ومعاذ الله أن تكون الدعوة على سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها أي من أهل البدع والأهواء فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب الدعوة. وقال رحمة الله عليه: جزيرة العرب هي بارقة الأمل، أمل للمسلمين في نشر عقيدة التوحيد، لأنها موئل جماعة المسلمين الأول، وهي السور الحافظ حول الحرمين الشريفين، فينبغي أن تكون كذلك أبدا، فلا يسمح بحال بقيام أي نشاط عقدي أو دعوي مهما كان تحت مظلة الإسلام مخالفا منهج النبوة الذي قامت به جماعة المسلمين الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدده وأعلم ناره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالجماعة واحدة، جماعة المسلمين تحت علم التوحيد على منهاج النبوة، لا تتوازعهم الفرق والأهواء ولا الجماعات ولا الأحزاب، وإن قبول أي دعوة تحت مظلة الإسلام تخالف ذلك وسيلة إجهاز على دعوة التوحيد وتفتيت لجماعة المسلمين وإسقاط لامتياز الدعوة وسقوط لجماعتها وكسر لحاجز النفرة من البدع والمبتدعين والفسق والفاسقين. والجماعات إن استشرى تعددها في الجزيرة فهو خطر داهم يهدد واقعها ويهدم مستقبلها ويسلم بيدها ملف الاستعمار لها، وبه تكون مجمع صراع فكري وعقدي وسلوكي. فيا أيها الحبيب، عرفت فلزم، عرفت طريق سلفك الصالح، ولماذا المرء يحجر نفسه على جماعة بعينها؟ أنا مسلم والمسلمون جميعا إخواني، جميعا كلهم، كل المسلمين إخواني، وإن كانوا عاصين فهم إخواني، فأنا لا أسلم من المعاصي كذلك. أهل الكبائر كذلك إخوة لنا، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ولذلك يا أخي، هذه الأخوة كما قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين فتسموا يا عباد الله بما سماكم الله تعالى به، وارضوا لأنفسكم ما رضي الله تعالى لكم ورضي رسوله لكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينبذ الشحناء والبغضاء بيننا، وأن يعيننا على طاعته ورضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.